هجر صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه بتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه لملابسته الخلوق، هو نوع من الطيب، حتى غسله. رواه أبو داود في سننه والطيالسي كلاهما من حديث عمار رضي الله عنه. وهجر صلى الله عليه وسلم رجلا بالإعراض عنه لأنه كان متخلقا بخلوق، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأى في يده خاتما من ذهب حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، ونحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بترك رد السلام عليه، وذلك لأن عليه ثوبين أحمرين. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هذه الأحاديث وما في معناه نص في مشروعية هجر العاصي المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيء، أي ويرجع. وعليه يقول الشيخ بكر: فإن الاستدلال بها، أي بتلك الأحاديث في مشروعية هجر العاصي المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيء، الاستدلال بها على هجر المبتدع هو من باب الأولى في الدلالة على مشروعية هجره ديانة، لا سيما وهو المخصوص بأوصاف البدعة في الدين والإحداث والضلال دون العاصي. وإلى هذا أشارت تراجم جماعة من المحدثين على هذه الأحاديث وما في معناها كما تقدم في صدر هذه الأدلة. هذا إجماع معقول، وقد نقل كما ترى من غير ما واحد من علمائنا رحمة الله عليه، بل نص الغزالي على أن السلف اختلفوا في إظهار البغض لأهل المعاصي، واتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدع. هذا إجماع، نخالفكم في فهم الإجماع. ماذا تصنع؟ أبو البدع رجل زئبقي كعلي الزيبق اللص القديم، لقب بالزيبق لأنه لا يستطيع أحد أن يمسكه متلبسا بسرقته. إذا لم يستطع أن يتملص من كونه إجماعا يقول نخالفكم في فهم الإجماع، ومن أنت حتى تخالف في فهم الإجماع؟ هذا ليس من طلاب العلم أصلا، هذا أحمق، وحماقته ظاهرة. أقول له أنت رجل مقبل على الحياة بلا مبرر، فيقول يطعن في حكمة الله لأنه يقول حياته غير مبررة. أين هذا يا ابن آدم في كلامي؟ أنا أعيب عليك إقبالك على حياتك بلا مبرر، لا أعيب عليك حياتك أنها غير مبررة، لا يفهم. المبحث السابع: إعمال الصحابة رضي الله عنهم لهذه القاعدة في حياتهم العملية في مواجهة المبتدع. قال الشيخ بكر: لما ذر قرن الفتنة بكسر قفلها، يقولون متقعر. تعرفون الثعلب لما أراد أن يطال قطف العنب فأعجزه بعدا، فكان يقفز فلا يبلغ، فلما أعياه أن يصل إليه قال هو حامض. لما كان الواحد منهم بكيء اللسان عييا لا يفهم العربية فسخ يحكم الأمن، فتح الله عليه بكلام عربي مبين وفتق لسانه، هذا متقعر. الله المستعان. لما ذر قرن الفتنة بكسر قفلها، هذا التقعر من الشيخ بكر، مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وبدأ المندسون يبدون ما كانوا يضمرون من كيد للإسلام والمسلمين، أخذوا ينفخون في كير الفتنة وينشرون الهوى وينفثون البدع، بدع القدر والخوارج والرفض والإرجاء. قراءة العربية قد تحببك في العربية، قد تحب العربية من مجرد سماعها، يسوقها الله إليك على لسان من فتق الله لسانه، فيحبب إليك العربية أداؤه. هكذا تتوالى كلما بعد الناس من عهد النبوة وأنوارها، حتى داخلت البدع والمحدثات شعائر التعبد، وصارت مفرداتها كحب منثور في كف كل لاقط تقعر. لما كان الأمر كذلك، واجه الصحابة رضي الله عنهم هذه المحدثات العقدية والعملية بإيمان مستكمل وعلم جم وبصيرة نافذة، فأظهروا من الأنوار الشريفة الماحية لظلمة الضلال ما اكتسح هذه الأهواء، وقضوا على نابثتها، وأعملوا فيهم العقوبات الشرعية حتى قلموهم، وأجهزوا على محدثاتهم في الدين، وكان الزجر بالهجر مما وظفوه رضي الله عنه في حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعها تأسيسا على قاعدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله. وما زال هذا المنهج السوي شارعا في حياة الأمة يعتملونه في مواجهة المبتدعة، مدونا بأسانيده في كتب السنة. وهذه جملة من المرويات في هذه الوظيفة الشرعية، يعني هجر المبتدع بخصوصها، عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية قال له: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول لكم إنه منكم بريء وأنتم منه براء، رواه مسلم وغيره. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة هو الحروري الخارجي يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء، وهو ابن عمر رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا ينهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين يهرب؟ إلى أين؟ قال ابن مسعود: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم فيدخلوا عليكم الشبهات. وعن الفضيل بن عياض قال: هذا نقل الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد غفر الله له، ينقل عن الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكم، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. قال الفضيل فيما نقل عنه بكر بن أبي زيد رحمه الله: آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. وعن الفضيل بن عياض فيما نقل عنه الشيخ بكر رحمه الله: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام.